فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. قلت: طريق ابن المبارك أخرجها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين انتهى. قوله بحبوحة الجنة، قال أبو عبيد: أراد بحبوحة الجنة وسطها، قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره انتهى. وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين: أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم لجاز ولم يحل لأحد أن يعارض انتهى. ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني، فقال عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمام، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. نعم، هذا الحديث من الأدلة العظيمة التي تدل على لزوم الجماعة، وقد خطب به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قام به ناصحا للأمة كما قام النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا لهم، فجمع الناس واجتمعوا له وخطب به فيهم كما اجتمعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخطب به فيهم، فقال فيه رضي الله عنه: إني قمت فيكم، يعني في من خطب فيهم بالجابية في الشام، كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، يعني خطيبا، وذكر هذا الحديث، فقال أوصيكم بأصحابي، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم كل من لقيه مؤمنا به ومات على ذلك. الصحابي كل من لقي النبي مؤمنا به ومات على الإسلام، ثم الذين يلونهم يعني التابعين هم خيار الناس بعد الصحابة، ولا سيما كبار التابعين الذين أدركوا العشرة المبشرين بالجنة والخلفاء الأربعة، فمن دونهم؟ هؤلاء كبار التابعين خيار الناس. ثم الذين يلونهم يعني أتباع التابعين بعد صغار التابعين يأتي الأتباع، كبار أتباع التابعين، وهم من بعد الزهري ومن بعد عمر بن عبد العزيز ومن أدركهم أمثال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فإن أحمد تبعي الأتباع رضي الله تعالى عنهم جميعا، ومالك تبع الأتباع، فإنه يروي عن نافع ويروي عن الزهري، والزهري من صغار التابعين رحمهم الله تعالى جميعا، فأحمد أنزل عنه درجة رضي الله تعالى عنهم. ثم الذين يلونهم يعني تبع الأتباع، هؤلاء خير الناس، أوصى بهم النبي صلى الله عليه وسلم خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يفشو الكذب يعني بعد ذلك حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، يعني تسبق يمينه من غير أن يطلب، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، تسبق شهادته ولم يستشهد. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، وذلك لأنه إذا خلى هذا بهذه وليست من محارمه زين له الشيطان وقوع الفاحشة، إذا خلوا زين له الشيطان، لأنه ما أمام أحد يستحي منه، ومن ضعف حياؤه من الله زين له الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وهذا هو الشاهد من الحديث، وإن كان فيه علوم كثيرة لكن هذا هو الشاهد، عليكم بالجماعة وإياكم الفرقة، عليكم بالجماعة أمر بلزوم الجماعة، وإياكم الفرقة تحذير من الفرقة من الافتراق، مفارقة الجماعة. ثم بيّن بعد ذلك العلة فقال: فإن الشيطان مع الواحد وهم للاثنين أبعد. الشيطان ذئب ابن آدم، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، يعني الشاذة التي تخرج عن جماعتها. الضأن ضعاف لكن بالاجتماع تحصل القوة، وهن ضأن ضعاف لكن بالاجتماع قوة. الضعيف مع الضعيف يصبح قويا، ولكن القوي إذا انفرد صار ضعيفا، تأبى الرماح. إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقا تكسرت أحدا واحدا واحدا، يأخذهم الشيطان واحد واحد. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان مع الواحد وهم من الاثنين أبعد. فإذا كان من الاثنين أبعد فمن الجماعة أبعد وأبعد، فمن لزم الجماعة فقد فات الشيطان والله الحمد وبعد عنه، فلا يسول له ولا يوسوس له، لأنه منتظم مع الجماعة لا يهجم عليه. إذا نزل به شيء سألهم والتفوا عليه وبينوا له ونصحوه وحافظوا عليه وحفظوه من عدوه الشيطان، فيسلم بفضل الله تبارك وتعالى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فلزوم الجماعة سبب لدخول الجنة، والفرقة سبب لدخول النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الأمة. ثم قال: على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالافتراق في النار ولزوم الجماعة سبب لدخول الجنة. لما؟ لأنها سور منيع تحمي صاحبها بإذن الله تبارك وتعالى من الوقوع في الآثام ومن الوقوع في الشرور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بلزوم الجماعة، قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. إذن فمن فارق الجماعة فقد وقع في النار عياذا بالله من ذلك، وفوت على نفسه دخول الجنة عياذا بالله من ذلك. فإن بحبوحة الشيء كما قال العلماء هي وسطه وأحسنه، فينبغي للمسلم أن يلزم الجماعة. وتفسير ابن العربي رحمه الله تعالى لهذا الحديث الثاني منه هو الصحيح وهو الراجح، قال: إن المراد به الإجماع، اجتمعت الأمة على قول فلا يجوز أن يحدث قولا آخر. ما هو هذا المراد؟ المراد هو الثاني، فإن الحديث دال صريحا عليه: إذا اجتمعوا على إمام، قال: والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه. هذا هو الصحيح، إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته، يحرم أن ينازع ويحرم خلعه، طبعا إذا لم يكن ثم سبب شرعي. إذا حصل السبب الشرعي فهذا قد قيده للحديث الصحيح: إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. فهذا الإطلاق مقيد، فلا يعني ينسى، يستصحب معنا دائما. فالمراد يقول رحمه الله الثاني: إذا اجتمع على إمام فلا تحل منازعته، تحرم منازعة الأئمة ويحرم خلعهم والسعي في خلعهم ما داموا على الإسلام. ثم قال رحمه الله: هذا ليس على العموم، بل لو عقد بعضهم عقده بعضهم لجاز. فمثلا الأئمة الذين يبايعهم على الحل والعقد، وجهاء القوم وأمراء القوم وزعماء العشائر وذوي الجاه في البلاد، فإذا حصلت له البيعة من هؤلاء لزم الجميع أن يسمعوا ويطيعوا. فإن أبا بكر وعمر ما بايعهم العالم الإسلامي كله في ذلك الحين في عهدهم، بايعهم أهل المدينة، هم أهل الحل والعقد، وأمراء الأقاليم دخلوا في ذلك لأنهم موفدون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلزموا طريقة الصحابة رضي الله عنهم. فلما لزموا طريقة الصحابة وقد أوفدوا على هذه الأقاليم أمراء، لزم هذه الأقاليم أن تنتظم تحت طاعتهم. وما يقول القائل اليوم: أنا ما ضربت بيدي ولا ضربت بصفقة يدي، أنا جهل، أنا ما بايعت بيدي، يعني ما أنا داخل في هذا الخطاب، هذا جهل، هذا جهل بالأدلة الشرعية، وجهل بواقع المسلمين، وجهل بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو يريد أن يجعل لنفسه مخرجا بذلك، لأن الحديث الآخر يقول: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده. ما هو كل أحد يبايع بصفقة يده، إذا بايع وجهاء البلد وجهاء البلاد رؤوسها فأنت مندرج تحتهم. والدليل كما ذكرنا لكم هذا الذي سمعته، هل أبو بكر رضي الله عنه بايعه المسلمون كلهم في ذلك الزمن؟ هل حصل هذا؟ لم يحصل، وإنما كانوا تبعا لأهل الحل والعقد. وهكذا عمر، هل بويع له؟ لا، وإنما حصل له ذلك بالعهد من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وبايعه الحل والعقد بعد ذلك وخطب فيه. وهكذا عثمان، حصل له أمر من أهل الشورى ثم بعد ذلك نصبوه وبايعوه، هل بايعه كل المسلمين؟ لا، بايعه الحل والعقد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلزم الباقين جميعا هذه البيعة التي حصلت من أهل المدينة لعثمان. وهكذا، فمثلا الحاكم هنا إذا بايعوه، بايعه وجهاء الناس وذوي الجاه وذوي المكانة والأمراء ورؤساء الأجناد ومرى العشائر والقبائل، لا يحل منازعته ولا الخروج عليه ولا تسمعوا لما يقال من هذا، هذا كله كلام فارغ. يجب على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، ويجب عليه السمع والطاعة في المنشط والمغرب. ولتعلموا أن هذه الدعوات دعوات هدم، دعوات شر، دعوات خوف، دعوات تقويض للبناء، فأنتم في خير. وهكذا كل من اجتمعوا تحت إمام مسلم وانتظم أمرهم فعليهم أن يعتبروا بالخير الذي هم فيه، ولا يستمعوا لهؤلاء الذين ينعقون بالشر، فإن التفرق شر والعياذ بالله. وهذا الذي يلبسونه الآن بالديمقراطية كله شر، ما رأينا ديمقراطية، ما رأينا إلا سفك وسلب ونهب وقتل وقطع للطريق وانتهاك للأعراض وإخافة للناس وإرهاب لهم، إرهابا لهم. فالولاية ولاية تحوط الناس بالخير، لا تستمع لهذه الدعوات النشاز التي تفسد القلوب على ولاة الأمور عندكم، وتضر بجماعة المسلمين وتفرقهم، وخصوصا ما يدعى إليه الآن من شمال وجنوب. هذه نعرات جاهلية، هذه نعرات جاهلية يريد منها الشر للبلد. والله لو يحصل شيء ما ترون إلا مثل الذي رآه من ترونهم الآن وتسمعون حالهم. فنعيذكم بالله ونعيذ بلاد المسلمين جميعا، نعيذها بالله من أن يصيب هذا البلاء، ونسأل الله أن يحفظ عليها ما هي فيه من الأمن والخير والرخاء، وأن يتم علينا وعليكم جميعا نعمه، وأن يصرف عنا وعنكم عذابه ونقمه، إنه جواد كريم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.